الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله التعليق على الروض المربع، وكنا قد توقفنا عند كتاب الجنائز. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت ولا جنازة فالسرير. قاله الجوهري. واشتقاقه من جنزة إذا ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أولا تعريف الجنائز لغة، وذكر أنه جمع جنازة بالكسر و الفتح لغة، فيصح جنازة وجنازة، وهما بمعنى الميت اسم الميت أو بمعنى النعش الذي عليه الميت. وقيل إنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، قيل إنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، وقيل عكسه. ثم ذكر رحمه الله أن اشتقاق الجنائز والجنازة من جنزة إذا سترة، وبين رحمه الله مناسبة ذكر الجنائز لمناسبة ذكر الجنائز في هذا الموضع، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة، فيذكر بعد الصلاة. وإلا فحق كتاب الجنائز أن يكون أين؟ ما نعرف حق كتاب الجنائز أن يكون، ها؟ قالوا حقه أن يكون بين الوصايا والفرائض، بين الوصايا والفرائض، وإنما أفرد هنا وأخر عن الصلاة لأن صلاة الجنائز مغايرة لمطلق الصلاة. قال رحمه الله: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات، هو بالذال المعجمة، ويكره الأنين وتمني الموت. أحسنت. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: وبالذال المعجمة، يعني هاذم اللذات، يكره الأنين، أولا لأنه قد روي عن طاووس رحمه الله كراهته، ثانيا لأنه يترجم عن الشكوى إلا إذا كان يغلبه الأنين. تمني الموت مكروه أيضا، دل على ذلك من يعرف حديث أحسنت حديث جيد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ويقول: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم ينتقل رحمه الله، قال في الحديث: قال لضر نزل به، قالوا يكره تمني الموت سواء نزل به ضر أو لا، وذكر الضر الذي ينزل به في الحديث إنما هو محمول على الغالب، محمول على الغالب. يستثني الأصحاب من تمني الموت تمني الشهادة، للحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. ثم ينتقل رحمه الله لبيان أحكام التداوي. قال رحمه الله: يباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره، ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة. قال رحمه الله: ويباح التداوي بمباح. قوله يباح يفيد أن التداوي ليس واجبا وإنما هو مباح، إذا لا يجب التداوي في مرض ولو كان يظن نفع الدواء، لأن النافع في الحقيقة والضار هو الله عز وجل، والدواء لا ينجح بذاته. على المذهب ترك التداوي أفضل من التداوي، نص عليه الإمام أحمد. لماذا؟ من يعرف؟ أحسنت. لحديث ابن عباس في 70,000، ولأنه من يؤخذ من حديث ابن عباس أنه أقرب إلى التوكل. ثانيا لحديث الصديق، لخبر الصديق رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ولحديثه: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالحرام. والأمر في هذا الحديث للإرشاد وليس للوجوب. ثم ذكر رحمه الله ما الذي يحرم التداوي به، وهو أن يكون الدواء محرما سواء كان الدواء مأكولا أو كان غير مأكول، لعمومي حديث ولا تداووا بحرام. قال ويجوز ببول إبل فقط، دل عليه ماذا؟ قصة العرانيين في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل. قال ببول إبل فقط، قولوا فقط نستفيد منه ماذا؟ أنها لا يتداوى بأبوال مأكول اللحم إلا الإبل. ثم ذكر رحمه الله أنه يكره أن يستطب مسلم ذميا إلا للضرورة، لأن الذمي غير مأمون، وكذا لا يأخذ منه دواء إلا إذا كان يعرف مفرداته المباحة. نعم. قال رحمه الله وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغيب بها وتكون بكرة أو عشية، ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهورا إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه، فإن ذلك لا يرد شيئا، ويدعو له بما ورد. أحسنت. قال رحمه الله وتسن عيادة المريض للأدلة الدالة على ذلك، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وعيادة المريض متفق عليه. ومن أدلة أيضا حديث البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وذكر الحديث رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه. الدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وزاد، وكان له خريف في الجنة. الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وذكر الحديث رواه مسلم. والسؤال عن حاله، يعني يقول كيف تجدك، ما حالك في مع المرض. هذا المذهب أن عيادة المريض سنة. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيادة المريض فرض كفاية، يغب بها، يعني أنه يعود يوما ويترك يوما أو أياما، ويكون ذلك بحسب باختلاف الناس، يعني هذا يختلف باختلاف الناس ويعمل بالقرائن وظاهر الحال. وقالوا إن هذا مرادهم في الأحكام كغبة الزيارة، أن يغب بالزيارة، وأيضا في وقت زيارة متى تكون، إذا قال بعد ذلك وتكون بكرة أو عشيا، هذا أيضا يقال فيه ما يقال في الغب في الزيارة، تكون بكرة وعشية أو عشيا لقول أحمد رحمه الله عن وسط النهار، ليس هذا وقت عيادة. أما في رمضان فقالوا تكون ليلا لأنه أرفق بالعائد، وهذا مرده إلى العرف، ويختلف باختلاف الناس ويعمل بالقرائن وظاهر الحال. يأخذ بيد المريض ويقول لا بأس طهورا إن شاء الله لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري من حديث عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. ينفس له في أجله، ما المراد بينفس له في أجله؟ ينفس عندنا تطلق على أمر آخر، يعني ينفس جيد، هي مأخوذة من جيد، يعني التنفيس أو التأخير، فيخبره بأنه سيعيش ويطول عمره ونحو ذلك، يعني يطمعه في الحياة لما في ذلك من تنفيس كربه وطمأنينة قلبه. دل على ذلك حديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والحديث عند ابن ماجه بلفظ إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه، رواه الترمذي وابن ماجه. فإنه لا يرد شيئا، فإن ذلك يرد شيئا يعني لا يرد القضاء. يدعو له بما ورد، ما الذي ورد؟ نعرف، يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك سبعا، ومما ورد أيضا أنه يقرأ أنه يقول له اللهم اشفي عبدك ينكو لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وأيضا مما ورد لا بأس طهور إن شاء الله. وأيضا قالوا يقرأ عنده فاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين. وأيضا صح أن جبريل عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك باسمه أرقيك. قال رحمه الله ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. أحسنت. أما التذكير بالتوبة فهذا يحتاجه كل أحد ويتأكد في حق المريض. الوصية لحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره مؤلف رحمه الله. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه، بل حلقه بماء وشراب وندي شفتيه لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. ولقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. ذكر مالف رحمه الله أن المريض إذا نزل به الموت ونزل به الملك لقبض روحه فإنه يتعاهد بل ريقه وندي شفتيه لأن هذا يخفف عليه الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة، ويلقن الشهادة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال مرة ولم يزد على ثلاث، فهذا يفيد على المذهب أن التلقين أقصى ما يكون ثلاثا، ويكون مرة على أقل تقدير، وهو من المفردات والرواية الأخرى الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور أنه يلقن مرة يعني لا يصل إلى الثلاث. واضح عبد الله؟ يستثنى من هذا يعني أن لا يزيد على الثلاث إذا كان المريض قد تكلم بعد نطقه لشهادة التوحيد، فهنا يستحب أن يعيد تلقينه أيضا ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. ومما يروى في هذا الباب القصة التي وقعت لأبي زرعة رحمه الله، تعرفونها؟ ينقل أن أبا زرعة رحمه الله كان مريضا ولما حضرته الوفاة كان عنده اثنان من أئمة الحديث، نسيت منهم، فأرادوا تذكيره بالتلقين فتذاكروا حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فنسوا شيئا في الإسناد أو كذا، فصحح لهم أبو زرعة فقال الحديث كذا وكذا وكذا، ثم روى الحديث بسند، ثم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات قبل أن يتم الحديث، فوقع له رواية الحديث مع تطبيق الحديث. هذا يروى رحم الله أئمتنا جميعا. يكون هذا يعني كل ما سبق برفق للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. حسنت. ذكر رحمه الله من المستحبات أيضا أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين لحديث معقم يسار رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله رواه أبو داود وهو أيضا عند أحمد وابن ماجه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأنه يسهل خروج الروح لما فيه من ذكر أحوال الآخر ودخول الجنة. يقرأ عنده أيضا الفاتحة، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. يوجهه إلى قبلة لحديث عمير رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، رواه أبو داود وهو عند النسائي أيضا. قال يكون استقبال قبلة بأن يكون المحتضر على جنبه الأيمن، يستقبل قبلة بأن يكون محتضر على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة، هذا في حالة أن كان المكان واسعا، أما إذا كان ضيقا فيكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يكون مستلقيا على ظهره مطلقا سواء كان مكان ضيقا أو واسعا، يعني الأفضل عند ابن قدامة القول الثاني أن يكون مستلقيا على ظهره. ذكر المرداوي رحمه الله أن هذا عليه أكثر الأصحاب، قال وهذا المعمول به، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الأحكام فيما إذا توفي المحتضر. قال رحمه الله: فإذا مات سن تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب وأن يقربه، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، وشد لحيه لئلا يدخله الهوام، وتليين مفاصله ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن في حق الميت إذا مات أن يغمض لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة عند مسلم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. يغمض أو يغمض ذات محرم وتغمضه، يعني أن الإغماض يكون من الرجل للمرأة ذات المحرم ويكون من المرأة ذات المحرم للرجل. أما إذا كان الحي حائضا أو جنبا فإنه يكره أن يحصل منه الإغماض، ويكره أيضا أن يقرب الميت. لماذا؟ الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. أما التغسيل منهما والتغميض منهما فهو صحيح، فهو صحيح لكنه مكروه. فالأولى أن يكون متولي لذلك طاهرا لأنه أكمل وأحسن، ولحديث لا تدخل ملائكة بيتا فيه جنب. قال وشد، قال ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، يعني إما أن يكون الإغماض للأنثى من المحرم أو أن يكون من أنثى أو صبي. وشد لحي لئلا يدخله الهوام، يستحب أن يشد ذقنه بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه، يعني تربط عصابة من أسفل الذقن إلى فوق الرأس. لماذا؟ لأن الميت إذا كان مفتوح العينين مفتوح الفم، قالوا أولا قبح منظره، ثانيا لأنه لا يأمن دخول الهوام فيه، ثالثا لا يؤمن دخول الماء فيه وقت غسله. قال وتلين مفاصله، يعني قبل أن تقسو المفاصل فإنها تلين، وصفة التلين التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والمقصود من ذلك لأجل أن يكون تغسيله أسهل وأيسر. وصفة هذه التلين أن يرد ذراعيه إلى عضديه هكذا، ثم يرد العضدين إلى الجنبين هكذا، ثم يردهما، فبهذا تلين المفاصل، وكذا يرد الساقين إلى الفخذين، ويرد الفخذين إلى البطن، ثم يردهما إلى الحالة الأولى. إذا كان هذا فيه مشقة فإنه يترك. نعم. قال رحمه الله: وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيصرع إليه الفساد، وستره بثوب لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه. ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. ذكر رحمه الله أيضا من المستحبات أن تخلع عنه الثياب لئلا يحمل جسد، ويستحب أن يستر بثوب لحديث عائشة رضي الله عنها. وقالوا يجمع أو يعطى فاضل الثوب عند الرأس لئلا يرتفع ثوب الريح، يعني الثوب الذي يغطى به الميت يعطف عند الرأس وعند الرجلين لئلا ينكشف إذا وجدت ريح. يسن أيضا أن توضع حديدة على البطن. قالوا كمرآة وسيف وسكين، وذكروا أيضا الوزن التقريبي لهذه الحديدة، ليس المراد حديدة ثقيلة جدا أو نحوها، يعني كقطعة طين توضع على البطن لحديث لقول أنس رضي الله عنه، رواه البيهقي وابن حبان في الثقات. والتعليل الآخر أو الدليل الآخر قالوا لئلا ينتفخ بطنه، يوضع على السرير للتعليل الذي ذكره مؤلف رحمه الله، وذكر أنه يكون متوجها إلى قبلة ويكون منحدرا للتعليل الذي ذكره مؤلف رحمه الله. نعم. ويسرع تجهيزه إن مات غير فجأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخشى أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخسافه صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. حسنت. ذكر رحمه الله أنه يسن إسراع تجهيزه، وقيد ذلك بما إذا مات غير فجأة، والمفهوم أنه إذا مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع في تجهيزه. لماذا؟ ليتيقن موته، لأجل أن يتيقن من موته. لذا أنا أقول أن الميت إذا مات لو حالان، إما أن يكون موته فجأة أو أن يكون غير فجأة. فإن كان غير فجأة بإن كان عن مرض ونحوه فإنه يستحب المسارعة في تجهيزه للحديث. أما إذا كان موته فجأة كما لو مات بصعقة أو هدم أو غرق فقالوا ينتظر حتى يتيقن موته. ذكر دليل استحباب الإسراع بالتجهيز وهو حديث الحسين بن وحوح رضي الله عنه عند أبي داود. في هذه الحالة فيما إذا كان قد مات غير فجأة وقلنا باستحباب إسراع تجهيزه، فإن نقول بأنه لا بأس أن ينتظر من يحضره للصلاة عليه أو لتجهيزه أيضا. إذا قال لا بأس أن ينتظر به يعني بالميت من يحضره من وليه، يعني من يحضر الميت من وليه، يعني ولي الميت وغيره أيضا لو كان غير الولي، بشرط أن يكون هذا الذي سيحضر قريبا، وكان أيضا الشرط الثاني وكان هذا لا يخشى، وكان لا يشق أو يخشى يخشو معه المشقة على الحاضرين. وهذا روي نصا عن الإمام أحمد رحمه الله، وتعليله قالوا لأن هذا فيه تكثيرا للأجر بكثرة المصلين بلا مضرة. والمفهوم إذا كان الذي سيحضر بعيدا أو خشي على الميت أو كان يشق على الحاضرين فإنه يجهز فورا، فإنه يجهز فورا. ثم ذكر رحمه الله مفهوم العبارة الأولى وهي ما إذا مات فجأة، إذا قال فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته، وذكر علامات لموته. فهذه العلامات قالوا هي دالة على الموت يقينا، ولما مع تقدم الطب صار هناك أيضا علامات أكثر دقة. ويستحب أيضا أن تنفذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر للميت. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر عليه ولو بعد تكفينه. حسنت. قال رحمه الله ويجب الإسراع في قضاء دينه، ذكر قبلها الوصية ثم ذكر الدين هنا، فليفهم من هذا أن إخراج الوصية قبل سداد الدين؟ تمام. إذن أيهما يقدم، الوصية أو الدين؟ قال الله عز وجل بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين، فيقدم الدين. طب ذكر مؤلف هنا للوصية قبل الدين محمول على التأكيد لشأنها، الواو لا تقتضي الترتيب. طيب تأكيد لشأنها، ترتيب القرآن ما نستطيع نقول في غير الدين. جيد، كما قدمها القرآن. جيد، كما أن القرآن قدمها كذلك. طيب. لتأكيد لعظم شأنها طيب لو قلت لكم عبارة المؤلف تفيد عكس ما تجيبون عنه، عبارة المؤلف تفيد تقديم الدين على الوصية، كيف أبو خالد؟ أحسنت. وهناك يسن، قال في قضاء الدين يجب وفي نفاذ الوصية يسن، فهذا يدل على أن الدين مقدم على نفاذ الوصية. تضح لك شيخ؟ وإنفاذ وصيتي قبل هذا معطوف على ماذا؟ المندوبات. ثم في قضاء الدين قال يجب، فأيهما يقدم، الواجب أو المندوب؟ إذن تدل العبارة على تقديم الدين، لذا قالوا اقتضى ذلك، يعني اقتضى السياق أو العبارة أو كذا تقديم الدين على الوصية، لقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. ولا فرق في هذا الدين سواء كان لله تعالى أو لآدمي. لله تعالى مثل الكفارات والزكوات والنذور والحج الواجب، نعم، أو لآدمي كالديون المعروف للآدميين، لما روى الشافعي وأحمد، وأيضا هو عند ابن ماجه والترمذي وحسنه، وذكر المؤلف رحمه الله الحديث. قالوا إذا كان يتعذر إيفاء دينه في الحال فإنه يستحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ولم يصلي عليها، قال أبو قتادة صلي عليها يا رسول الله علي دينه، رواه البخاري. لا بأس بتقبيله والنظر إليه، هذا في حق من يباح له النظر إليه، فلو كانت امرأة لا ينظر إليها إلا من يحل له النظر إليها ولو بعد تكفيني. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. والحديثان قال في الشرح إنهما صحيحان. قال رحمه الله فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس رضي الله عنه معناه أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة. وكره أحمد للغاسل والحفار أخذ الأخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. حسنت. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان أحكام تغسيل الميت، وذكر رحمه الله أن تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه وحمله كل هذا فرض كفاية. أما التغسيل فدل عليه حديث ابن عباس، التغسيل والتكفين دل عليه ما حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته ناقته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبين، وحديث في الصحيحين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، رأيتنا ذلك متفق عليه. ويزاد التكفين دليل إضافي، نقول حديث معطية دليل على التغسيل، يزاد التكفين، يعني حديث ابن عباس دليل على التغسيل والتكفين، حديث معطية دليل على التغسيل، يزاد دليل آخر للتكفين أن السترة واجبة في الحياة فكذا بعد الموت. سؤال: التغسيل والتكفين هل هو حق للميت أو حق لله تعالى؟ للميت، وبناء عليه لو أوصل ميت بإسقاط التغسيل والتكفين فإنه يسقط، إذا قلنا إنه حق للميت، إذن هو حق لله تعالى، هو حق لله لا يسقط ولو أسقطه الميت، يعني لو أوصى بإسقاطه فإنه لا يسقط. طيب، ثم ذكر رحمه الله حكم الصلاة على الميت وأنه فرض وأنها فرض كفاية، وذكر دليل ذلك والحديث رواه الخلال والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الغال صلوا على صاحبكم. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. طيب، ماذا ينبني على كون التغسيل والتكفين والصلاة فرض كفاية؟ ينبني عليها أنه لو دفن الميت قبل تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه فإنه يلزم نبشه، فإنه يلزم نبشه ما لم يخف تفسخه، ما لم يخف تفسخه أو تغيره. تمام. وقال ومثله من دفن غير متوجه إلى قبله. ثم ذكر رحمه الله حكم الدفن وأنه فرض كفاية، واستدل بقوله تعالى ثم أماته فأقبره، وذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن في ترك الدفن أذى للناس بهذا الميت وترك وهتك لحرمة الميت، وقال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. الحمل فرض كفاية، ما الدليل على أن الحمل فرض كفاية؟ أحسنت، لا يكون. وبناء عليه نقول هذا من باب الوسائل، لأنه من باب الوسائل مما لا يتم الواجب إلا به، لأنه وسيلة لدفنه. اتباعه سنة، لحديث البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، متفق عليه. قالوا اتباع الجنائز على ثلاثة أضرب. اتباع الجنائز على ثلاثة أضرب. الأول أن يصلى عليها ثم ينصرف، أن يصلي عليها ثم ينصرف. الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن. الثالث أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة. إذن هذه الأضرب الثلاثة لاتباع الجنائز. ذكر رحمه الله أن الإمام أحمد كره أن يأخذ الغاسل أو الحفار أجرة على عمله. لماذا؟ لأن عمله هذا قربة، لأن عمله هذا قربة. استثنى من ذلك إذا كان محتاجا. وبناء عليه كيف يأخذ هذا؟ يأخذ من بيت المال، فيأخذ من بيت المال. فإذا تعذر هذا فإنه يعطى بقدر عمله، فإنه يعطى بقدر عمله. ويأتي في الإجارة أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل ولا الرزق ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه كالصلاة والصيام والحج. إذن الضابط في المذهب، الضابط أن نقول إذا اختص فاعله أن يكون من أهل القربة، إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى غيره كالجهاد والقضاء والإمامة فهذا يجوز أخذ الرزق. ثانيا إذا كان لا يعود نفعه إلى غيره فإنه لا يجوز أخذ شيء عليه كالصلاة والصيام والحج. ثالثا كل ما لم يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالبناء فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا. إذن عندنا ما يجوز أخذ الأجر عليه، ما يجوز أخذ ماذا؟ الرزق، ما لا يجوز أخذ شيء عليه. إذن هي على ثلاثة أنواع. طب هذا يختص؟ هذا نعم، لكن يعود نفعه على غيره. إذا قال يأخذ من بيت المال، لكن الغاسل قد يكون كافر والحفار كذلك، لا إشكال، لكن المقصود أنه من أعمال القرب، يعني مما لا يصح أن يكون قربة إلا بالنية. لكن ليس المذهب أن إذا لم يختص فاعلا لكم هذه القربة فإنه يجوز أخذ، فلماذا يذكر الكراهة الإمام أحمد؟ يأتينا أنه يبدو شيخ أنها داخلة في قاعدة العبادات، يعني هي من العبادات التي لا تصح إلا بنية، فلذا تدخل في نفس الباب. ومثل التعليم يصح أن يكون، لكن المقصود أنه إذا كان عبادة فلابد فيه من النية لأجل أن يكون قربة، فهو سبيله القربة وسبيله العبادة، إذن لابد أن يختص فعله أن يكون منه قربة. لكن أقصد الآن ليس الغاسل والحفار أشبه بباني القناطر منه بالمؤذن كأنهم نظروا يا شيخ إلى معنى العبادة في هذا الفعل، فهو فرض كفاية للأمر به ليس للعمومات كالبناء القناطر ونحوها. يعني جاء الأمر به في الشرع فهو عبادة بذاته، مثل التعليم العلم الشرعي والقضاء والأذان، فمن هذه الحيثية جعلوا قربة ولم يجعلوه من الأمور العامة. سم أين؟ لا، التذكية لها أدلة خاصة، يعني أدلة خاصة من حيث الأحكام، يعني من الذي يصح منه التذكية ومن الذي لا يصح، يعني وهذا مبحثه في الذكاء في الأطعمة. طيب نكمل. قال رحمه الله: والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته فيقدم لابنه ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم الأجانب. وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله هنا من الأولى بالتغسيل، فالأفضل أن يكون الذي يختاره لتغسيله ثقة عارفا بأحكام التغسيل. لماذا؟ لأجل أن يكون إذا اطلع على شيء من أحوال الميت يستر هذا الذي اطلع عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ليغسل موتاكم المأمونون. أولى الناس بغسله وصيه إذا كان عدلا، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء رضي الله عنها. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين. رواه مالك، رواه أحمد، رواه الإمام أحمد في الزهد. قالوا: ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، يعني لأبي بكر وأنس. ثالثا، لماذا يكون أولى الناس بالتغسيل الوصي؟ لأن هذا حق للميت، فيقدم فيه الوصي على غيره كتفريق الثلث. قدموا الثقة في قدموا أو قالوا: الأفضل أن يكون من يغسله ثقة، يعني أن يختار الثقة لأجل أن يستر حال الميت. قالوا: لابد أن يلحظ في معنى الستر هنا أنه مختص بأهل السنة، أما أهل البدع أو المعروف بالفجور فهنا قالوا يسن إظهار شره، عكس الستر. ثم بعد الوصي أبوه للتعليل ذكره المؤلف، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب في الميراث، ثم ذو الأرحام، ثم الأجانب. قال: ثم الأجانب، ثم سيذكر تغسيل المرأة، وهذا يفيد أن الأجنبي أولى من الزوجة كما نص المؤلف رحمه الله، لذا قال: وأجنبي أولى من زوجة وأمة، لأنه ذكر الأب ثم الجد ثم الأقرب من العصبات ثم ذوي الأرحام ولم يذكر الزوجة أو ذوات المحارم، فهذا يدل على أن الأجنبي من الرجال أولى من الزوجة، لذا قال: وأجنبي أولى من زوجة وأمة. لماذا؟ الخلاف. لأحسنت. الخلاف في جواز في صحة التغسيل. لماذا؟ لانقطاع العلاقة، العلاقة بالموت، انقطاع العلاقة بالموت. إذن قالوا أن الأجنبي أولى من الزوجة والأمة للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر. والذين قالوا بأنه لا يصح تغسيل أحد الزوجين الآخر نظروا إلى انقطاع علائق الزوجية بالموت. قال: وأجنبية أولى من زوج وسيد، يعني أن الرجل إذا مات، أن المرأة إذا ماتت فإن تغسيلها من الأجنبية أولى من تغسيلها من الزوج والسيد. لماذا؟ للخروج من الخلاف في حق من قال إنه لا يباح للزوج أو لا للسيد تغسيلها. قال: وزوج أولى من سيد لأنه أقرب من السيد، وزوجة أولى من أم ولد. لماذا؟ لماذا تكون زوجة أولى من أم الولد؟ صح. وبناء عليه هناك علق للزوجية تبقى أكثر من العلق لأم الولد، فتبقى من علق الزوجية الاعتداد والإحداد بخلاف أم الولد. ثم سينتقل رحمه الله لبيان الأولى بتغسيل الأنثى. نعم. قال رحمه الله: والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربة فالقربة من نسائها فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربة كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه، وروى ابن المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ولأن أثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل، ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن الأولى في تقسيم الأنثى وصيتها العدل، ثم القربة، القربة من نسائها، ثم القربة في القربة من نسائها، ثم ذكر تفصيل ذلك ما هو في الميراث، وبناء عليه تقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب ثم لأم وهكذا. وحكم تقديمهن كرجال، يعني يقدم من النساء من يقدم من الرجال لو كنا رجالا، يقدم من النساء من يقدم من الرجال لو كنا رجالا. العمة والخالة سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها. لماذا؟ لأنهما يستويان في القرب والمحرمية، في القرب والمحرمية، يعني من حيث القرب هما في درجة واحدة، ومن حيث المحرمية كلاهما أيضا لو قدر أنها رجل لكان محرما لها. لكل من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية، قولوا إن لم تكن زوجة ذمية مفهومه أنها إذا كانت الزوجة ذمية فإنها لا يصح أن تغسل. لماذا؟ من الإسلام، لأنه لابد من الإسلام، فهي ليست أهلا لتغسيله. لكل من الزوجين غسل صاحبه، لأثر أبي بكر المتقدم أنه أوصى أن تغسله اسماء رضي الله عنها، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها. وعن اسماء بنت عميس قالت أوصت فاطمة إذا ماتت ألا يغسلها إلا أنا وعلي، قالت فغسلتها أنا وعلي، رواه الشافعي وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي. وهناك تعليل إضافي، يعني هذا دليل ثالث، قال لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أبو داود. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. إذن هذه كل أدلة على صحة تغسيل أحد الزوجين للآخر. قالوا حيث جاز أن يغسل أحدهما الآخر، جاز النظر إلى غير العورة، جاز النظر إلى غير العورة، ذكروا جماعة. طيب، ثم قال رحمه الله ويشمل ما قبل الدخول، يعني أنه لو مات عنها قبل الدخول بها فإن لها أن تغسله. قال وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، هذه صورة ثانية، يعني للمرأة أن تغسل زوجها وإن لم تكن معتدة بوفاته. صور أن لا تكون معتدة، من الصور كما لو ولدت عقب موته، لو ولدت عقب موته فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، ومع ذلك لها أن تغسله. قالوا بشرط ألا تتزوج بعد الوضع، فإذا تزوجت عقب موت زوجها فإنها لا تغسله. لماذا؟ لأنها صارت بالزواج صالحة لأن تغسل الزوج الثاني لو مات، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد، واضح؟ طيب، هذه حالة. ثم ذكر حالة أخرى يشملها الحكم، قال والمطلقة الرجعية إذا أبيحت. قوله والمطلقة الرجعية، قول الرجعية مفهومه ها أن غير الرجعية ها لا تغسله، أن غير الرجعية لا تغسله. إذن إذا مات عن مطلقة بائن فإنها لا تغسله، وكذا لا يغسلها ولو كان قد أبانها في مرضه المخوف ليحرمها من الميراث. إذا أبانها في مرضه المخوف ليحرمها من الميراث فإنها ها هنا تنقطع الزوجية بوقوع الطلاق، يعني نقول إن الطلاق وقع لكنها ترث تغليظا عليه بقصد حرمانها، يعني هي ترث تغليظا عليه لكن الطلاق يقع. قالوا المطلقة الرجعية إذا أبيحت، قوله إذا أبيحت قيد، تفهم من أن المطلقة الرجعية قد تباح وقد لا تباح، كذا ليس كذلك؟ قولوا المطلقة الرجعية إذا أبيحت مفهومه أن المطلقة الرجعية إذا لم تباح فإنها لا تغسل ولا تغسل. لماذا؟ صورتها ليست رجعية. هذه ليست مطلقة أصلا، المخالعة هي على خلاف، لكن لا تسمى مطلقة أصلا. ها قالوا صورة شيخ أحمد عندك جواب؟ طيب قالوا أحد عنده جواب؟ قالوا يشترط في المطلقة الرجعية إباحة وطئها، ومتى لا يباح وطئها؟ إذا كانت قد وطئت في العدة وطأ شبهة، إذا كانت قد وطئت في العدة وطأ شبهة فهنا يحرم على زوجها وطئها حتى تعتد لذلك الوطء لكي لا يختلط الماءان، مع كونه له أن يراجعها، يعني له أن يراجعها لكن ليس له أن يطأها. إذا المطلقة الرجعية عندنا صورة هي مطلقة له أن يراجعها لكن لا يباح له أن يطأها، في هذه الحالة ليس لها أن تغسل. أبو عبد الله نعيده. طيب المطلقة الرجعية في الأصل أنه يباح وطؤها وله أن يراجعها. عندنا صورة مطلقة رجعية وطئت وطأ شبهة، فهذه التي وطئت وطأ شبهة يجب عليها أن تعتد قبل أن يطأها زوجها لئلا يختلط الماءان في الرحم، وفي هذه الحالة نقول هذه مطلقة رجعية له أن يراجعها لك ليس له أن يطأها، فهذه التي ليس له أن يطأها ليس لها له أن يغسلها ولا أن تغسله، يعني ماتت في أثناء عدة الثاني. نعم أو مات هو أو مات هو. نعم. طيب وكذا سيد مع سريته أيامة المباحة له ولو أم ولد. هذه السرية هي فراش للسيد ومملوكة له، وحكم الملك في إباحة اللمس والنظر حكم زوجتي في الحياة، بل قالوا إن بقاء الملك أولى، بقاء الملك أولى. لماذا؟ لبقاء وجوب تكفينها ومؤنة دفنها كالحياة بخلاف الزوجة. إذن هذه لها حكم الزوجة، قالوا بل أولى، لأن بعض علق الملك لا تزول وهي وجوب التكفين ومؤنة الدفن. قال رحمه الله: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. أحسنت. ذكر رحمه الله أن للرجل والمرأة أن يغسل من كان دون 7 سنين فقط، وقوله من له دون 7 سنين يفيد أن من بلغ 7 فأكثر، أن من بلغ 7 فأكثر فإنه لا ينظر إلى عورته ولا يغسل إلا من ذات الجنس، ذكرا كان أو أنثى، لأنه إذا كان قد بلغ 7 فأكثر فيصير حينها محلا للشهوة ويحرم النظر إلى عورة مغلظة ويعتبر تخييره بين أبويه، فلم يجز لغير نوعه غسله كالبالغ. قال لأنه لا عورة له، يعني لا حكم لعورته، وذكر الدليل الثاني وهو أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. أخرج الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم توفي وله 18 شهرا وغسلته مرضيعته أم بردة خولة بنت المنذر رضي الله عنها. هذا المذهب يعني على المذهب يشمل هذا تغسيل الرجل للجارية التي بلغت قريبا من 7 كما لو بلغت 6، هذا المذهب. قول الثاني واختيار ابن قدامة رحمه الله يكره غسل الرجل للصغيرة، يكره غسل الرجل للصغيرة لأن عورة الجارية أفحش من عورة الغلام، ولأن العادة مباشرة المرأة للغلام الصغير والنظر إلى عورته في حال تربيته ومسها، ولم تجري العادة للرجل بمباشرة عورة الجارية حال الحياة فكذلك حالة الموت. تغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها لأنه لا حكم لعورته. إذا مات رجل بين نسوة يمم إذا كان ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة، أو عكسه ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت. على المذهب إذا قيل بالتيميم فالمقصود أن يكون بحائل، أن يكون بحائل. قال كخنثى مشكل، الخنثى المشكل أيضا ييمم إلا إذا حضرته أمة له، فهنا إذا حضرت أمة له فإنها تغسله. لماذا تغسله الأمة؟ الأمة للخنثى المشكل تغسله لماذا؟ أمة، أهم فهي أمة له. قال لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة جسد، بل ربما كثرت. هذا التعليل لي أنه ييمم ولا يغسل. وأيضا قالوا لأنه لا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى كما لو عدم الماء. هذا الدليل الأول وهو التعليل. الدليل الثاني قالوا لما روى واثرة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينه محرم تيمم كما ييمم الرجال. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المذهب أن المقصود من غسل الميت التنظيف، أن المقصود من غسل الميت التنظيف، وبناء عليه ففي مثل هذه الأحوال لا يقال بالتيمم بل يسقط الغسل، يسقط الغسل، لأن التيمم يحصل به عكس المقصود، يعني المقصود التغسيل. علم منها أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. كيف علم منه هذا؟ لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. ذكرت أنه يظهر للتيمم عند عدم نعم. يعلم من العبارات السابقة أنه إذا ماتت المرأة وليس فيها زوج أو سيد، فلم يذكر إلا الزوج أو السيد، فهذا يدل على أن وجود الأقارب لا عبرة به. والعكس أيضا، إذا مات الرجل العبرة بوجود الزوجة والأمة، فهذا يدل على أن وجود القريبات لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتل بدر في القليب. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل لا نائبا عن مسلم النواه وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. حسنت. ذكر رحمه الله أن المسلم لا يغسل الكافر ولا يحمله ولا يكفنه ولا يتبع جنازته، كما أنه نهي عن الصلاة عليه لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قالوا في تغسيل المسلم الكافر تول له، ولأنه لا يصلى عليه، وأيضا لا يدفنه ولا يحمله ولا يكفنه ولا يتبع جنازته للنهي عن الموالاة، وهذه كلها داخلة في الموالاة. وقالوا لأنه تعظيم وتطهير له أشبه الصلاة عليه. قالوا يفارق هذا الحكم التغسيل في الحياة لأنه لا يقصد به التعظيم كما هو بعد الموت، وأيضا لا يغسله ولو كان قريبا أو زوجة، ولو كان زوجة، يعني لا فرق فيه بين القريب وبين الزوجة. يوارى وجوبا لعدم من يواريه، دليل ذلك أولا لإلقاء قتل بدر في القليب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والدليل الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت أبي طالب قال لعلي اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا لم يجد غيره يقوم بأمره إنما يجوز له مواراته دون غسله، لأن الحجة في ذلك رمي الكفار في القريب وخوف تأذي بقائهم، وكلاهما مفقود في الغسل. إذا المقصود أن المواراة إذا لم يوجد من يغاريه تجوز دون الغسل، يعني لا يقول إنه إذا لم يوجد من يغسله فإنه يغسله، لأن الأدلة خاصة بهذه الحالة وهي المواراة. ما الذي يشترط لصحة التغسيل، تغسيل الميت؟ أولا يشترط أن يكون الماء طاهرا لأن تغسيل الميت عبادة. ثانيا إباحة الماء كما يشترط في الماء عند رفع الحدث لأنها طهارة وعبادة. ثالثا إسلام غاسل للأدلة السابقة لا نائبا عن مسلم النواه. إسلام غاسل تغسيل ميت عبادة، إذا كان عبادة فهو يفتقر إلى نية، والنية لا تصح من الكافر. وبناء عليه قالوا لو كان الذي نوى التغسيل مسلما وأناب كافرا على التغسيل، فيصير الكافر حينها له حكم الآلة، ويكون التغسيل واقعا حكما من المسلم إذا قال لا نائبا عن مسلم نواه. وعقله يعني لابد من العقل لأنه تشترط فيه النية، ولو مميزا يعني ولو كان غير بالغ، لو كان صبيا مميزا أو حائضا أو جنبا، كما مر معنا أن الحائض والجنب يكره منهما أن يقربا الميت أو يغمضاه أو يغسله، لكن يصح منهما التغسيل. ماشي شباب؟ نعم أيضا من الكراهة، لأن هنا ذكر الشروط التي يصح معها، ولا يعني هذا عدم الكراهة. هل ورد المناكح تحضر بعد الوفاة بعد عند السك حين أو من دونكم أو فقط عند الاختطاف؟ لا نقول بصراحة عدم ظهور المناكح أصلا، لكن الحديث عام يشمل جميع الأحوال، يعني الأكمل في حال الميت أن يكون يمكن أن تحضر الملائكة، فإذا كان لن يمكن تحضر بسبب وجود الجنب قالوا بالكراهة. قال رحمه الله: وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجسه فلم يخشى تنجس قميصه، وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له، ويكره لغير معين في غسله حضوره لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. حسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الغسل، ويبين أنه إذا شرع الغاسل في التغسيل فإنه يجب عليه ستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. ثم ذكر أنه يستحب أن يجرد من ملابسه، لماذا؟ لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنه إذا غسل في ثوب فإنه سيتنجس هذا الثوب بما يخرج ولا يطهر بصب الماء عليه، فينجس الميت بذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به. دليل الثالث أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنه لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا، فهذا يدل أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجيب المؤلف رحمه الله عن إيراد متوهم، وهو أن يورد القارئ على المؤلف ما لماذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص، فيجيب أن تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص خاص به لأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، وتغسيله صلى الله عليه وسلم في قميص جاء عند أحمد وأبي داود وحديث عائشة رضي الله عنها. يستحب أن يستر عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له، إذا لم يكن في بيت قالوا فيستحب أن يجعل بينه وبين السماء سترا لئلا يستقبل السماء بعورته. يكره لغير معين في غسله حضوره للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور، ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر، ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أي يمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. حسنت. ذكر رحمه الله أن المغسل يرفع رأس الميت إلا إذا كانت أنثى حامل إلى قرب الجلوس بحيث يكون الميت كالمحتضن في صدر غيره، ولا يبلغ به درجة الجلوس لأن في إجلاسه أذية له، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج لئلا يخرج ذلك بعد ذلك، يكون هناك بخور قالوا لئلا يظهر منه ريح، يكثر صب الماء ليدفع ما يخرج، يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه يعني يمسح فرجه بهذه الخرقة ويزيل ما على بدنه من نجاسة، لأن الحية يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة. لا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحاله حال الحياة. يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. إذن مس العورة لا يحل إلا بحائل. أما سائر البدن فيستحب أن يكون بخرقة، فيستحب أن يكون بخرقة لفعل علي رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله أنه يبني على ذلك أن الغاسل يكون عنده خرقتان، خرقة للسبيلين وأخرى لبقية البدن لئلا تنتقل النجاسة من الخرقة الأولى لبقية البدن. نعم. قال رحمه الله: ثم يوضئه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه في منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا لما تقدم. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه يوضئه ندبا كوضوء للصلاة لحديث معطية رضي الله عنها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الحي يبدأ بالوضوء في غسله. استدرك الشارح رحمه الله على الحجاوي أنه ذكر الوضوء هنا قبل النية، وقال كان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، وإنما يدخل إصبعيه المبلولتين بالخرقة، فيمسح الأسنان ويدخل في الأنف فينظف المنخرين. قال وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما. قوله فيقوم المسح فيهما، الضمير فيهما يعود على أحسنت، الضمير يعود على الفم والأنف، ولا يعود على الكفين، ولا يعود على الكفين. قال خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه. قالوا لأن هذا لا يؤمن معه وصوله إلى الجوف فيفضي إلى المثلة به، يعني بالميت، ولا يؤمن من خروجه في أكفانه فيفسدها. ثم ذكر اشتراط النية لأنها طهارة تعبدية فاشترطت له النية، وبهذا نعلم أن المذهب يقرر أن تغسيل الميت طهارة تعبدية. نقول طهارة تعبدية. قول الثاني الذي مر معنا قبل قليل يقول المقصود من غسل الميت التنظيف، يقولون هو عبادة لكنه ليس طهارة تعبدية، ليس طهارة تعبدية، بناء على القول الثاني لا تشترط النية ولا يقوم التيمم مقامه، وينبني على ذلك أحكام. هذا من الضوابط في الباب، يعني في الجنائز من الضوابط، هل المقصود من غسل الميت التنظيف وينبني عليه أحكام، أو تغسيل الميت طهارة تعبدية فينبني عليه أحكام. قالوا يسمي وجوبا لما تقدم، يعني أن حكم التسمية يسمي وجوبا لما تقدم. ما الذي تقدم هنا؟ طهارة تعبدية، أنها طهارة تعبدية، ينبني على كون تغسيل الميت طهارة تعبدية أنه يجب التسمية، لأنه مر في الوضوء وجوب التسمية وفي الغسل وجوب التسمية. إذن حكم التسمية هنا حكم التسمية في الوضوء وغسل الحي، فتجب. وعلى المذهب ما حكم التسمية؟ تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم. قال رحمه الله: ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تعلق بالشعر. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، ثم يغسله كله أي يفيض الماء على جميع بدنه. يفعل ما تقدم 3 إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، يمر في كل مرة من 3 يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينق ولو جاوز 7، وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون 7، وسن قطع على وتر. أحسنت. ذكر رحمه الله في صفة الغسل أنه يغسل برغوة السدر الرأس واللحية لأن الرغوة لا تعلق بالشعر ولأن الرأس أشرف الأعضاء، ثم يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق. من المقصود أي حديث؟ حديث معطية بدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها ثم يغسله كله. يفعل ذلك ثلاثا إلا الوضوء فلا يوضئ إلا في المرة الأولى فقط، ويغسل على صفة تغسيل الميت، يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل ويقلبه على جنبه مع غسل شقه، فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه ويغسل جانبه الأيسر، يعني يرفع جانبه الأيسر بعد ذلك ولا يكبه على وجهه. يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطن يخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، لأن المقصود التنظيف، يعني المقصود التنظيف فيزاد حتى يحصل الإنقاء. وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. قوله ولو جاوز السبع إشارة خلاف، إشارة لخلاف من قال بعدم وجوب الزيادة على السبع في هذه الحالة، هذه إشارة للخلاف. يكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. لماذا؟ لأنه لا يحصل بالمرة كمال النظافة بخلاف الحي، فإنه يرجع إلى الغسل. إن لم يخرج منه شيء يعني إذا خرج منه بعد المرة، فإن لم يخرج منه شيء بعد المرة، فإن خرج منه شيء حرم الاقتصار. إذن قوله كره اقتصاره في غسل على مرة إن لم يخرج منه شيء، مفهومه إن خرج منه شيء وجب، وليس المقصود أنه لا يكره، وجب. قال فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. نفهم من أنه إذا كان يخرج من الميت شيء فإنه يجب أن يغسله إلى أن يصل إلى سبع غسلات، ثم لا يجب أن يزيد على السبع حتى ولو خرج منه شيء بعد السبع. فأبو عبد الله الآن يشير إلى إشكال، يقول أبو عبد الله ولو لم ينقى، الآن هنا قال يحرم اقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، مفهومه أنه يجوز الاقتصار على السبع إذا كان يخرج منه شيء، ليس كذلك؟ كذا. الجملة السابقة قبل جملتين قال فإن لم ينقى بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، يفيد أنه يجب عليه، أو نقول ما الجمع بين عبارتين؟ العبارة تلك تفيد أنه يغسله ولو زاد على السبع حتى ينقى، وهنا قال لا يزيد على السبع في الجملة الثانية، فما الجمع بين الجملتين؟ واضح الإشكال؟ استحباب. يعني يقول أبو إبراهيم الجملة الأولى نحملها على الاستحباب والجملة الثانية نحملها على الوجوب، بدليل أن كلامه قبل الإنقاء كان في سياق الندب، كان في سياق الندب كذا مقرون. لكن شيخهم يذكرون أنها طهارة، فإذا لم يعني والمذهب سبع غسلات ما دون السبع يعني لا تكون نجاسة، لم تزل النجاسة، يعني النجاسة باقية، فبناء عليه لابد من الزيادة حتى ينقى حتى تحصل الطهارة. ولو خرج معه شيء يزيد. طول الجملة الثانية فيحرم اقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، مفهومه أنه يجوز الاقتصار ولو كان يخرج منه شيء إذا بلغ سبعا، لا يكون له مفهوم. حتى لو ممكن أشياء كما يقول على أنه هناك أشياء تخرج من الميت فوق الغسل، كيف شيخ أحمد؟ يعني يخرج من الميت يعني مثلا من البول أو الضوء إلى البول أو إلى الذكر أو بقية أشياء فتنتقل فيها الغسل فيعيد مرة حتى لو جاوز السبع، خلافه خرجت من مواضع أخرى لا توجد الدائم هذا جواب آخر. إذن جواب أبي إبراهيم الأول أن الجملة الأولى محمولة على الندب والثانية على الوجوب، والآن الشيخ أحمد يعني يجيب بجواب آخر يقول نفرق بين الخارج، فإذا كان الخارج من السبيلين فيجب الزيادة ولو جاوز السبع، وإذا كان غير السبيلين فيقتصر على السبع، كذا شيخ أحمد؟ نعم. أبو خالد تمام إذا كان الجسد النبي ما يحتاج. يا سلام. فرقون من صدقت. هو هذا هم ينصون على التفريق بين مسألتين، مسألة الإنقاء ومسألة خروج منه شيء، مسألة أن يخرج منه شيء. أما الإنقاء فلا بد أن يحصل ولو زاد على السبع، يعني يزيد في الغسلات حتى يحصل إنقاء البدن. أما إذا خرج منه شيء فيجب عليه ألا يتوقف عن الغسل ما دام يخرج من شيء إلا إذا بلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا جاز له الاقتصار عليها، فقبل السبع لا يجوز له التوقف إذا كان يخرج منه شيء. إذن عندنا حالتان، حالة الإنقاء يغسل حتى ينقى ولو جاوز السبع، واضح الإنقاء؟ إذا خرج منه شيء فما الحكم؟ يجب عليه أن يغسل إذا إلى أن يبلغ سبعا، فلا يجب عليه الزيادة على السبع، واضح؟ الإنقاء في بقية البدن، أما هذا في مسألة خروج. والذي ذكرته الشيخ أحمد هم نصوا على عدم التفريق بين أن يكون الخارج من السبيلين أو من غيرهما. إذن في مسألة الإنقاء انتهينا منها، ظاهرة أنه يعيد الغسلات حتى ينقي ولو جاوز السبع. مسألة إذا خرج منه شيء فما الحكم؟ نقول إذا خرج من الميت شيء فهو على أربعة أحوال، إذا خرج من الميت شيء فهو على أربعة أحوال. وخروج شيء من الميت لا فرق فيه في هذه الأحوال بين أن يكون الخارج من السبيلين أو من غيرهما. إذا نقول في جميع الأحوال لا ننظر إلى الموضع الذي خرج منه الخارج، العبرة بأن يكون يخرج من الميت شيء. أبو عبد الله، الحالة الأولى قالوا إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فإنه يعيد وضوءه وجوبا كالجنب لأجل أن تكون طهارته كاملة. إذا إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فإنه يعاد الوضوء لتكون طهارته كاملة وجوبا كالجنب. ثانيا، كلما خرج منه شيء وجب غسله إلى سبع، لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بالغسل من أجل توقع النجاسة، ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. ثالثا، هذه الحالة الثالثة الآن، إن خرج منه شيء من السبيلين أو من غيرهما بعد السبع فما الحكم؟ تغسل النجاسة ويوضأ ولا غسل. إذا خرج منه شيء بعد السبع تغسل النجاسة ويوضأ ولا يعاد الغسل، لكن يحشى بالقطن أو يلجم به، وسيأتي من كلام المؤلف. الحالة الرابعة من يعرفها؟ بعد التكفين. إن خرج منه شيء بعد التكفين، وسيأتينا من كلام المؤلف، فإنه لا يعاد الغسل. إذا خرج منه شيء بعد أن يوضع في الأكفان وتلف عليه الأكفان، لا يكفي أن يوضع على الأكفان، لابد أن يوضع على الأكفان ويلف عليها، فحينها لا يعاد الغسل، سواء كان قد خرج منه شيء وقد غسل سبعا أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لا عبرة بعدد الغسلات، وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. لماذا؟ قالوا للدفع للمشقة، لأنه يحتاج إلى إخراجه من الكفن وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة. ثم لا يؤمن بعد هذا أن يخرج شيء، فإذا وضع على الكف مفهوم سابق، إذا وضع على الكف ولم يلف ثم خرج منه شيء فإنه يعاد غسله. إذن نعيد الحالات، إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فإنه يعاد وضوءه، إذا خرج منه شيء في أثناء الغسل دون السبع فإنه يجب أن يعاد الغسل إلى أن يبلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا فلا يتجب الزيادة. الحالة الثالثة، إذا خرج منه شيء بعد السبع فإن النجاسة تغسل ويوضأ ويسد المخرج. الرابع، إذا خرج منه شيء بعد التكفين فإنه لا يغسل ولا تنقض أكفانه ولا يوضأ ولا شيء، ولا عبرة بهذا الخارج. طيب، قال المؤلف رحمه الله سنة قطع على وتر، لحديث معطية رضي الله عنها في غسل ابنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت مزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى، ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، فإن لم يحتاج إليها كرهات. أحسنت. ذكر رحمه الله أن فعل التغسيل ليس واجبا، التغسيل طهارة تعبدية، نعم تجب فيها النية وتشترط فيها طهارة الماء وإباحته، لكن لا يشترط لها الفعل، لا يشترط لها الفعل. وبناء عليه نقول كتغسيل الجنابة في حق الحي لا يشترط له الفعل وإنما تشترط له النية. فلو ترك الميت تحت الميزاب أو غيره مما يصب منه الماء، وحضر من يصلح لأن يكون غاسلا له وهو المسلم المميز، ونوى التغسيل وسمى ومضى زمن يمكن أن يعم فيه الماء ويغسل البدن الميت، فإن هذا يكفي في أداء فرض الغسل. يجعل في الأخيرة ندبا كافورا للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ولحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلنا في الأخيرة كافورا، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه. الماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد أو الوسخ لا يزول إلا به. قال رحمه الله: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويأخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن، ولا يسرح شعره أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ذكر رحمه الله تقص الشارب وتقليم من أظافر ندبا عند الحاجة، يعني إذا كانت طويلة. لماذا؟ لأن ترك هذا يقبح منظره فتشرع إزالته كفتح عينيه وفمه، ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه، فيشرع بعد الموت كالاغتسال. وهذا من المفردات. قال: ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، يعني كل ما أخذ من الميت من شعر أو ظفر أو غيرهما فإنه يغسل ويجعل معه في أكفانه، لأنه جزء من الميت فأشبه أعضاءه. وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن، هذه كلها محرمة. لا يسرح شعره للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله أولا، ثانيا لما روى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يسرح شعر الميت، أو لا يسرح شعر الميت. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففوه. نعم. قال رحمه الله: ويظفر ندبا شعرها، أي الأنثى، 3 قرون، ويسدل وراءها، لقول أم عطية رضي الله عنها: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، روى البخاري. وإن خرج منه، أي الميت، شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر، أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يوصل المحل المتنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. إذن هذه الحالة التي ذكرها مولف رحمه الله هي الحالة رقم كم فيما ذكرنا قبل قليل عند قوله: إن خرج منه شيء بعد 7 الثالثة، بعد 7 غسلات الثالثة. قال مولف رحمه الله: ويضفر ندبا شعرها، وذكر دليل ذلك وهو حديث أم عطية. في التنشيف ذكرنا أولا أثر ابن عباس، وعندنا دليل آخر قالوا: لئلا تبتل أكفانه. التظفير حديث أم عطية رضي الله عنها، قال المؤلف رحمه الله: رواه البخاري وهو عند مسلم أيضا. إن خرج من الميت في يوم بعد 7 غسلات، هذه الحالة الثالثة التي ذكرناها قبل قليل، ففي هذه الحالة لا يجب أن يعاد الغسل، وإنما يحشى المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة. إذا متى خرجت من الميت نجاسة بعد 7 لم يعد إلى الغسل، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن إعادة الغسل يفضي إلى الحرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 أو 5 أو 7 في حديث معطية، لكن يحشوه بالقطن أو يلجم بالقطن كما تفعل مستحاضة، ومن به سلس بول. إذا لم يستمسك بالقطن فبطين حر، لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل، يعني خروج الخارج بعد 7 لا يترتب عليه وجوب الغسل، وإنما يجب أن يغسل المحل وأن يوضأ، لذا قال: ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. ثم سينتقل للحالة الرابعة. نعم. قال رحمه الله: وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، ولا بغسله في حمام. ومحرم بحج وعمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما لما في صحيح أو ظفرهما لما في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها، ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد. حسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا خرج من ميت شيء بعد التكفين فإنه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، وهنا يقال سواء كان خارج قليلا أو كثيرا للمشقة، ولا فرق بينما إذا كان خروج بعد السبع أو بعد الثلاثة، إن العلة المذكورة موجودة هنا. لا يعاد لما في إعادة الغسل من مشقة من المشقة الكثيرة، لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة فسقط ذلك، ولا يحتاج إلى إعادة وضوئه. لاحظ في الحالة الرابعة تختلف عن الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة لابد من إعادة الوضوء، حالة الرابعة لا إعادة للوضوء، ولا أيضا غسل لموضع النجاسة دفعا لهذه المشقة، وإنما يحمل بحاله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن المحرم بالحج أو العمرة الميت كالحي، يعني لا يبطل حكم إحرامه بموته، فيجنب ما يجنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كونه له حكم المحرم الحي، هل هذا يعني أنه إذا جاء إنسان فقص من شعره فإنه عليه الفدية؟ هل تجب فدية الأذى في من في حق من أخذ من شعر الميت المحرم؟ ليس هذا مرادا. المقصود أنه في معاملة الميت، أما في حق مكلفين غيره فإنه لا يجب على أحد منهم الفداء لو فعل فعلا كان يجب معه الفداء في حق الحي. فذكر الأمور التي تحرم على المحرم الحي، وذكر منها أنه لا يغطى رأسه. مفهوم كلام المؤلف لما ذكر في حق الرجل لا يغطى رأسه، في حق الأنثى قال ولا وجه أنثى محرمة، مفهومه يغطى وجهه، لأنه قال لا يغطى رأسه، مفهومه أنه يغطى وجهه، وهذا المذهب بناء على أنه يجوز تغطية وجهه حال الحياة على المذهب، يعني ماذا يجوز تغطية وجه المحرم حال الحياة. قال ولا وجه أنثى محرمة، يعني لا يغطى وجه الأنثى لأنه يحرم عليها تغطية وجهها حال الحياة فكذا بعد موتها. ثم ذكر أنه لا يأخذ أيضا شيء من شعرهما أو ظفرهما، وذكر دليل ذلك وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. لا تمنع معتدة من طيب، لماذا؟ لأن التطيب إنما حرم عليها لكونه يدعو إلى نكاحها، وقد زال هذا المعنى بموتها. تزال اللصوق لغسل واجب، ما المراد بالغسل الواجب؟ غسل الجنابة. تمام، غسل الجنابة. ما رأيكم؟ غسل الجنابة أو يتكلم عن تغسيل الميت الآن؟ هو حتى غسل الميت كذا، غسل الميت كذا، وبناء عليه إذا كان ليس عليه جنابة فلا تزال. لا، حتى غسل الميت تزال. إذا لماذا يقول غسل واجب؟ عشان يغسل الجنابة ويزيل اللصوق للغسل الجنابة. تمام، وبناء عليه إذا لم يكن عليه جنابة لا تزال. طيب، لو خرج خارج ما يلزم، ظاهره هذا، ظاهره أنه أنها لا تزال إلا لغسل الجنابة، إذا كان عليه جنابة فإنها تزال. وسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله حالة الجنابة في حق الشهيد، فهذا قد يفيد أن مراده بقوله غسل واجب أنه يريد فيما إذا كان عن ميت جنابة، وتحتاج إلى تثبت. طيب، وقيد هذا بإذا كان لا يسقط من الجسد شيء بإزالة هذه اللصوق، إذا كان سيسقط من الجسد شيء فإنه يمسح عليها كجبيرة الحي. الخاتم ونحوه يزال ولو ببرد لوصول الماء إلى البدن. قال رحمه الله: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي: إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. أحسنت. ذكر رحمه الله أن شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسلان، قال: ولو أنثيين أو غير مكلفين. المقصود أنثيين، من مقصود بالأنثيين؟ شهيد المعركة والمقتول ظلما. دل على هذا الحكم أولا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنهم مقتولون بغير حق أشبه قتل الكفار فلا يغسلون، بخلاف نحو المبطون والمطعون والغريق ونحوهم. قال: أو غير ولو أنثيين أو غير مكلفين. عندكم غير أو غيره؟ غيرها، كأنها غير معطوفة. غير مكلفين كالصغيرين فإنهما لا يغسلان للعمومات. ما حكم تغسيل الميت؟ ما حكم تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلما؟ وما الآن يقول لا يغسل، ما حكمه؟ حرم؟ جيد. قالوا: يكره وقيل يحرم، جزم به في الإقناع. يعني هذا محل خلاف أصلا بين الحنابلة. يعني قال المرداوي رحمه الله: كلام المصنف وغيره من الأصحاب، يقصد من قدامه، يحتمل أن غسله محرم ويحتمل كراهة. ويأتينا في موضع آخر أيضا إشارة إلى هذا الحكم. ثم ذكر رحمه الله دليل هذا الحكم، يعني دليل أنه لا يغسل المقتول ظلما، وهو حديث سعيد بن زيد. قال المؤلف رحمه الله: أبو داود، والحديث عند أحمد والنسائي والترمذي أيضا. طيب، لماذا لا يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما؟ من المعاني قالوا: أولا لما يتضمنه من إزالة أثر عبادة مستطاب شرعا، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيل إلا جاء يوم القيامة، اللون لون دم والريح ريح مسك، رواه البخاري. المعنى الثاني قالوا: يحتمل أن الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاة، إلا أن الميت لا فعل له فأمرنا بغسله ليصلى عليه، فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالحي. هذا معنى ثاني. والمعنى الثالث قالوا: يحتمل أن الشهداء في المعركة يكثرون فيشق غسلهم فعفي عنه لذلك. هذه ثلاثة معان. إلا أن يكون الشهيد والمقتول ظلما جنبا، في هذه الحالة يغسل. دليل ذلك لما روي أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله، قالوا: إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال، رواه ابن إسحاق في المغازي. هذا دليل الأول. دليل الثاني قالوا: لأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط بالموت كغسل الجنابة. قال: جنبا، إذا كان عليه حدث أصغر الشهيد هل يوضأ؟ يعني نقول لا يغسل إلا إذا كان جنبا. طيب، إذا لم يكن جنبا هل يوضأ بدون تغسيل قياسا على تغسيل إذا كان جنبا؟ لا. أبو عبد الله، جيد. إذا كان عليه حدث أصغر فإنه لا يوضأ، لأن الوضوء تابع للغسل وقد سقط. إذن الشهيد والمقتول ظلما إذا كان جنبا فإنه لا يغسل. ثانيا، إذا كان وجب عليه الغسل كما لو كانت امرأة طهرت من حيض أو طهرت من نفاس. فكل من وجب عليه الغسل بسبب سابق على الموت كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ثم تقتل فهي كالجنب للعلة المذكورة. وبناء عليه نقول لابد أن تطهر، فلو قتلت في حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل. لماذا؟ لأن الطهر شرط في الغسل أو في السبب الموجب، فلا يثبت الحكم بدونه. أو إسلام، على المذهب إذا كان قد أسلم الكافر ولم يغتسل ثم قتل فإنه يغسل، فإنه يغسل لأنه كان يجب عليه غسل الإسلام، هذا المذهب. وقيل إن أسلم ثم استشهد قبل الغسل فلا غسل عليه، لأنه روي أن أصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يؤمر بغسل. نعم حسن. الحيض والنفاس نفرق بين أن تكون ماتت حال الحيض والنفاس أو بعد الطهر. إذا كانت ماتت حال الحيض أو النفاس فإنها لا تغسل لأنها لم يجب عليها الغسل بعد. فموضع التغسيل فيما إذا كانت قد طهرت قبل أن تغتسل. نعم كذا. لذا قال أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس فلا يجب الغسل إلا بالطهر إلا بالطهر. قال رحمه الله ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. طيب فيما يتعلق بدفن الميت، قالوا يجب الشهيد يجب دفن الشهيد بدمه إلا إذا كانت قد خالط دمه نجاسة فإنها تغسل النجاسة مع الدم، لكن الدم لا يقصد بالغسل إلا إذا كانت قد أصابته نجاسة، فالذي يقصد النجاسة. يدفن الميت في ثيابه التي قتل فيها، يعني لا يزاد فيها ولا ينقص، هذا هو الصحيح من المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه، نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يستحب دفنه في ثيابه ولا يجب، لما روي أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر، رواه يعقوب بن شيبة. وأجاب المذهب عن هذا الدليل بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت أو أنهما ضم إلى ما كان عليه. يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه أثر عبادة، وعلى المذهب قال ولو كانت الثياب التي عليه حريرا، قال في المبدع ولعله غير مراد، يعني اختلفوا فيما إذا كانت الثياب حريرا، والمعنى أنه لا يزاد في ثياب الشهيد ولا ينقص منها، ولو كان لم يحصل المسنون بثياب الشهيد لنقصها أو زيادتها. نعم. قال رحمه الله ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم، وإن سقط من دبته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاءه عرفا غسل أو صلي عليه في غيره، ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. أحسنت بارك الله. قال المؤلف رحمه الله ولا يصلى عليه أي على شهيد المعركة والمقتول ظلما. للأخبار، من أخبار حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهداء أحد وأمر بدفن في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. ما حكم الصلاة عليه؟ مر معنا في التغسيل أنه مكروه، أنه مكروه. هنا أيضا حكى في الإنصاف روايات بوجوب الصلاة عليه وحرمتها وفضلية الصلاة وفضلية تركها، ولم ينص على حكمها على مذهب، لكن قد يفهم من حكم التغسيل ومن سرده للروايات أن الصلاة عليه مكروهة، قد يفهم من هذا أن الحكم هو الكراهة. هذا هو المذهب شيء يحتاج تثبت. نعم، يعني الخلاف في التغسيل كالخلاف في الصلاة أيضا لا نلزم بهذا، يعني قضية البناء أو التخريج هذا يحتاج يعني إلى جزم، لكن قد يكون محل خلاف بينهم في تحرير المذهب، وقد يكون يعني المعتمد هو الكراهة، لكن لما لم يذكروا في عدد من المواطن فلعل المسألة أيضا لم تكن محررة حتى عند المتأخرين وتحتاج إلى مزيد مراجعة. طيب، ذكرنا الأخبار لكونهم أحيان عند ربهم، ذكروا معان لعدم تغسيل الميت. ما المعاني لعدم الصلاة على، معاني لعدم تغسيل شهيد المعركة، ما المعاني التي لأجلها لا يصلى على شهيد المعركة؟ قالوا أولا يحتمل أن يكون لكونهم أحيان عند ربهم، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى، وهذا الذي ذكره في المتن. المعنى الثاني قالوا يحتمل أن يكون ذلك لغناهم عن الشفاعة لهم، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله فلا يحتاج إلى شفيع، والصلاة إنما شرعت للشفاعة. ما الحكم فيما إذا كان الشهيد المعركة قد سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل عدو؟ هنا لا، هنا يغسل ويصلى عليه. لماذا؟ لأنه ليس شهيد معركة، لأن موته هنا بسبب السقوط أشبه ما لو مات بذلك في غير المعركة، فهو مات بغير قتل المشركين أشبه ما لو مات على فراشه، أو وجد ميتا ولا أثر به، لأن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال، أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه. هذا كله على المذهب. القول الثاني فيما إذا كان قد عاد سهمه عليه أو نحو ذلك، رواية عن إمام أحمد واختيار بن قدامة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، يعني الحكم حكم شهيد المعركة. أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وعطس أو طلب بقاءه عرفا غسل وصلي عليه. إذا في هذه الأحوال خرج عن معنى شهيد المعركة، قال كغيره. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، رماه ابن العرقة يوم الخندق بسهم فقطع أكحله فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم مات. يغسل الباغي ويصلى عليه لأنه ليس شهيد معركة، ولأن علي رضي الله عنه صلى على البغاة. قاطع الطريق يقتل أولا ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب، وهو ليس له حكم شهيد المعركة. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر حكم السقط. قال رحمه الله: والسقط إذا بلغ 14 غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. ويستحب تسميته، فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبعيض يمم، فالجنب إذا تعذر عليه الغسل. وإن تعذر غسل بعضه يغسل ما أمكن ويمم للباقي. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. حسن تكرم الله رحمه الله أن السقط يغسل صلى عليه إذا بلغ 4 أشهر وإن لم يستهل، يعني صارخا. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك عن المغيرة، والحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا دليل الأول. دليل الثاني حكاه المنذر إجماعا. دليل الثالث أن ابن عمر صلى على ابن لابنته ولد ميتا. هذا إذا بلغ 4 أشهر. إذا لم يبلغ 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن لعدم وجود الحياة. وذكر في الشرح قال: لا نعلم فيه خلافا. وحديث الصادق المصدوق دل على أنه لا ينفق فيه الروح إلا بعد متى؟ 4 أشهر. قبل ذلك لا يكون نسمة فلا يصلى عليه كسائر الجمادات. استحب تسميته إذا كان جهل هل هو ذكر أو أنثى، يسمى اسما صالحا لأن يكون ذكرا أو أنثى. ما الحكم فيما في حق الميت إذا تعذر غسله، إما لعدم الماء كما في حق المتيمم لعدم الماء، أو غيره كما لو وجد مانع من استعمال الماء كالحرق والجذام والتوضيع، فهنا يمم كالجنوب إذا تعذر عليه الغسل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة كما مر معنا، والقول الثاني في المذهب أن المقصود من غسل ميت التنظيف، في هذه الحالة لا ييمم، وإنما يسقط الغسل إلى غير بدل. قال: وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي، لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا ييمم ويصلى عليه على حسب حاله، لأن المقصود بغسل الميت التنظيف ولا يحصل ذلك بالتيمم. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بذكر ما يجب على الغاسل من ستره لعورة المسلم، ويجب عليه ألا يذكر الشر لكن يجب عليه أن يظهر الخير، ونشهد لي لا نشهد لأحد إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء، إلى غير ذلك من أحكام العامة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.